بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فما معنى أن أحب الله وكيف أعرف أني أحبه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام تتمثل في طاعتهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. أما من يزعم المحبة، من يزعم أنه يحب الله ورسوله ويعصيهما، هذه محبته دعوة لا دليل عليها، ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوما، بل عليه أن يطيع الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإذا حصلت منه هفوة أو زلة بادر بالتخلص منها بالتوبة النصوح. وأما ما يوجد من بعض المسلمين في بعض الأوساط أنهم يزعمون هذه المحبة وينشدون فيها الأناشيد ويتمايلون فيها وقد يرقصون ويزعمون أنهم في ذلك يحبون الله ورسوله، وهذه دعوة وهي مخالفة لما جاء عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عمري في القياس شنيع. وبعضهم يتقرب إلى الله ويزعم أنه يحبه ويتقرب إليه بنوع من الغلو برسوله عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يحب الرسول و يفعل معه ما لا يجوز فعله إلا مع الله جل وعلا، ولا يجوز صرفه إلا له، فيقع في الغلو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، محبة الله ورسوله تتمثل في طاعته، طاعتهما واجتناب النواهي، الأوامر فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما من يزعم أنه يحب ويقرأ في الكتب التي فيها بعض الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعتني بها ويترك القرآن أو يترك السنة والعمل بها، هذا حبه ليس بصحيح ودعواه ليست صحيحة، وإنما المحبة التامة تكمل في الاتباع التام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: هل الموقوف على صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه يتقوى بموقوف على صحابي آخر كأن يكون موقوفا أيضا على ابن عباس رضي الله عنهما؟ يبقى أن قول الصحابي محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الاحتجاج به وعدمها، ومن أهل العلم من يرى أن قول الصحابي حجة، لكن يبقى أنه إذا لم يخالف وإذا وافقه صحابي آخر لا شك أنه يتقوى. وأما عند من يقول ليس بحجة، وهذا قول جمع من أهل العلم، لا سيما إذا خولف من صحابي آخر، فإنه حينئذ يكون كسائر أقوال الرجال، وإن كانت أقوال الصحابة أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب وأقرب إلى الدليل، وأهل العلم يعنون بها ويهتمون بنقلها لا يخالفونها إلا بدليل قوي، وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله. فأقوال الصحابة محل عناية من أهل العلم، لا سيما عند الإمام أحمد، فإنه يعتني بها ويحشد أقوالهم في المسألة، والكلام في المسألة كثير، ومع ذلك قول الاثنين أقوى من قول الواحد في الجملة. شيخ، المقصود بالموقوف يعني قبل ذلك، الموقوف ما يروى عن الصحابي من قوله، الموقوف ما يروى عن الصحابي من قوله أو من فعله أو من فعله، وأما التقرير فلا، خاص بالمرفوع. كل كلام الصحابة يعد موقوفات، بينما ما يروى عن من بعدهم من التابعين ومن بعدهم يسمى مقاطيع. مقاطيع، فالمرفوع ما يروى عن النبي، ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي، والمقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه. المقطوع هو غير المنقطع، لأن المقطوع يتعلق بالإضافة، والانقطاع يتعلق باتصال، بعدم اتصال السند، يتعلق بعدم اتصال السند. فمن المرفوعات الموصول والمنقطع، من الموقوفات الموصول والمنقطع، من المقاطيع ما يضاف إلى التابع فمن دونه، منها الموصول، منها الموصول والمنقطع من حيث الواقع، يعني إذا اتصل السند إلى الحسن أو إلى ابن سيرين أو إلى سعيد أو غيره صار مقطوع متصل، وإذا لم يتصل صار مقطوع منقطع، مع أن بعض أهل العلم ينازع في تسمية المقطوع متصل، في تسمية المقطوع متصل للتنافر اللفظي بين اللفظتين، فكيف يصير مقطوع متصل في الوقت نفسه، مع أنه ممكن مع انفكاك الجهة، والجهة منفكة هنا، فالوصل ينصرف إلى اتصال السند. نعم. والقطع الذي هو الذي مفعوله اسم المفعول منه مقطوع بالإضافة إلى التابع فمن دونه، جهته منفكة بالإضافة، لكن أهل العلم من باب درء التنافر اللفظي قالوا لم يروا أن يدخل المقطوع في مسمى الموصول، في مسمى الموصول، مع أن حقيقته قد يكون موصولا، يعني سنده متصل، لكن هذه من باب التنافر اللفظي. أحسن الله إليكم وعلم الجميع ما ينفعهم ونفعنا جميعا بما علمنا. في السؤال التالي فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم مس المحدث للمصحف؟ جمهور أهل العلم فيمن أحفظ أنه لا يجوز مس المصحف غير طهارة، استدلالا بقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حزم المرسل وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. والآية، وإن قال بعض أهل، وإن قال أهل العلم أنها بالنسبة للوح المحفوظ لا للمصحف، فاستدل بها شيخ الإسلام على أن المحدث لا يمس المصحف، وهي بالنسبة للوح المحفوظ والمعني بها الملائكة، لأنهم إذا كان من طبعهم الطهارة وديدنهم الطهارة ينص على أنه لا يمسه إلا المطهرون ولا يمسه إلا ملائكة ومن صفتهم الطهارة، فكيف بمن يحتمل منه الطهارة وعدمها في أخص ما في اللوح المحفوظ هو القرآن؟ هذا دليل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهكذا استدل شيخ الإسلام، وهو استدلال دقيق جدا ومأخذ في غاية الدقة. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يقرأ القرآن، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، ورأسه في حجري وأنا حائض، رأسه في حجري وأنا حائض. ولولا أن هذا الحدث له أثر في مس المصحف ما نبهت عليه، ما نبهت عليه، لأن ما في جوف القارئ لا يمكن الوصول إليه، فلو أمكن الوصول إليه لأثر فيه الحدث. فهذا أيضا استدلال دقيق جدا، والمتجه في هذه المسألة المانع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الشروح لكتاب سنن أبي داود رحمه الله، وهل يمكن التكرم بإعطاء نبذة عن هذا الكتاب؟ من أقدم بل أقدم الشروح سنن أبي داود شرح أبي سليمان الخطابي، واسمه معالم السنن، وهو مطبوع، طبع في حلب قديما في 4 أجزاء، ثم طبع مع اختصار المنذري وتهذيب ابن القيم في 8 أجزاء، في 8 أجزاء ليست كبيرة، بتحقيق الشيخين أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي في طبعة نفيسة ممتازة، أعني طبعة أنصار السنة، بتحقيق هذين الشيخين. ويضم المجموع 3 كتب: اختصار سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود للمنذري، وفيه تنبيهات للمنذري على الأحاديث ونقدها، وفيه أيضا شرح الخطابي مسمى معالم السنن، وهو أطول من أعلام السنن أو أعلام الحديث شرح البخاري، وأكثر فائدة منه. وفيه أيضا تهذيب السنن للإمام الحافظ ابن القيم، ومن أفضل ما كتب على العلل في سنن أبي داود، ابن القيم أبدع أيما إبداع في هذا الكتاب، يستفيد منه طالب العلم لا سيما المتوسط والمنتهي، قد لا ينتفع المبتدئ. اسم شرح ابن القيم ما هو؟ تهذيب السنن. نعم. مختصر، مجموع يضم مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود، هذا ينصح كل طالب علم باقتنائه. هناك شرح لابن رسلان، لابن رسلان، وهو من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدا، وهو محقق في رسائل علمية ولم يطبع بعد على حد علمي. وهناك شرح للسهارنفوري اسمه بذل المجهود، ابن رسلان شافعي، السهارنفوري صاحب بذل المجهود الحنفي، ومع ذلك هو متعصب لمذهبه، وأقرب منه إلى الاعتدال صاحب عون المعبود، فهو يعتني بالدليل ويهتم به، وهو شرح مختصر في متناول اليد يفيد منه طالب العلم. وهناك شرح متأخر اسمه المنهل العذب المورود، المنهل العذب المورود لمحمود خطاب السبكي معاصر، يعني توفي قبل مدة، قبل 50 سنة أو في فلكها، وهو شرح مفصل مرتب على طريقة العين في عمدة القاري، وهو شرح طيب ونفيس، طبعته جميلة جدا، لكنه لم يكمل، شرع في تكميله ابنه أمين ابن محمود بن خطاب السبكي في شرح لا بأس به، شرح الابن، ثم بعد ذلك انقطع الكتاب، ما كمل. وإلا لو كمل لا أغنى عن كثير من الشروح، ومع ذلك يبقى في رأس القائمة شرح الخطابي مع ما ذكر معه، ويبقى أيضا شرح ابن رسلان، وأيضا عون المعبود في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنه مختصر وفي متناول اليد. ويذكر محمد منير الدمشقي صاحب المطبعة المنيرية أنه لما وصل عون المعبود إلى الهند جاء به السبكي هذا محمود خطاب نعم. إلى محمد منير ليطبعه طباعة مصرية، لأن الطبعة الهندية بالخط الفارسي، وإن كانت اللغة عربية بالخط الفارسي، وكثير من طلاب العلم لا يستطيع أن يتعامل معها، فأراد أن يطبعه عربية بالخط الفارسي يعني. عربية بالخط الفارسي نعم. وأراد السبكي أن يطبع الكتاب على طريقة الحرف المشرقي العربي النسخ المطبوع المتداول نعم. بالمطابع. فقال له محمد منير كما في النموذج الأعمال الخيرية، قال له أنت الشيخ ومدرك ولديك القدرة أن تشرح الكتاب، أن تشرح الكتاب ونطبعه لك، بدلا من أن تأخذ مؤلف شخص آخر بدون إذن منه وتطبعه أنت، اشرح الكتاب أنت ولديك القدرة. ففعل، ومع ذلك لم يطبع شرحه في المطبعة المنيرية، سبحانه طبع في مطبعة أخرى، لكنها الطباعة جميلة جدا وفيها إتقان. ميزتها يا شيخ من حيث المضمون أيه؟ شرح السبكي. أنا قلت أنه مرتب، يبدأ بالأسانيد ويبدأ ثم التخريج، ثم يبدأ بالتخريج الحديث ثم الأسانيد ثم الكلام على الفقه والفوائد الحديثية، مرتب مثل طريقة العين نعم. على الفنون. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة فضيلة الشيخ، تقول زوجها يشاهد أفلاما إباحية على النت، ما أنه حافظ للقرآن الكريم ونصحته أكثر من مرة وكان يغضب مني، فماذا أفعل؟ لا يسوغ للمسلم ولا يليق به ولا بمروءة الرجل أن يشاهد هذه الأفلام، مع أن الله جل وعلا أغناه بزوجه ومن عليه بحفظ القرآن، مع أن هذا الطلب من جميع المسلمين، لا يجوز لهم رجالا ولا نساء ولا أيضا متزوجين ولا غير متزوجين، لا يسوغهم أن يشاهدوا ما حرم الله عليه. ألا يخشى هذا الحافظ من أن يسلب هذه النعمة حفظ القرآن؟ وأثر عن بعض السلف أنه نسي القرآن بعد مدة طويلة لأنه نظر نظرة محرمة، فكيف بمن يعكف على هذه الآلات؟ ألا يخشى الله جل وعلا أن يسلبه، ولا خوف منه أن يسلبه هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام، نعمة الحفظ للقرآن الذي يحل معه حيثما كان ويسهل عليه أن يقرأ منه ما شاء متى شاء؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت العصر وآخر الصلاة نزف أنفي دما فسددته بأصبعي حتى أنهيت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان الدم يسير، فالصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يعصر البثرة أو الحبة أو يحرك أنفه فينزل من الشيء اليسير ولا يؤثر في الصلاة. أما كان نزيف بمعنى أنه يصب صبا، فهذا عند أهل العلم لأنه فاحش ينقض الوضوء من ثم يبطل الصلاة. لكن إذا سده وهو في نهاية صلاته ولم يبقى إلا التسليم أو آخر ما يقال في الجلسة الأخيرة ثم سده وسلم، أرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن فرش المسجد وتغييره، يقول: استهلك الجزء الأخير من فرش المسجد فأصبح بحاجة إلى تغيير، أما الثلثان اللذان في الأمام فهما بحالة جيدة بسبب عدم استخدام تلك الجهة، فهل لفاعل الخير استبدال جميع الفرش أو ليس له إلا تبديل الجزء المستهلك؟ الأصل أن لا يبدل ولا يغير إلا ما يحتاج إلى تغيير، أما الصالح للاستعمال فلا يجوز تغييره لأنه إسراف وتبذير وبذل المال في غير موضعه، وأيضا هذا المال وقف لا يجوز التصرف به من غير حاجة، لا يجوز التصرف فيه من غير حاجة، فلا يبدل إلا المستهلك، وأما الصالح للاستعمال فيستمر استعماله حتى يستهلك. بحيث لا يصح الاستعمال. أحسن الله إليكم. يقول: لا أدري متى مضى حول على بلوغ مال النصاب، فمتى أبتدئ إخراج الزكاة؟ وهل لي أن أختار الأوقات الفاضلة كرمضان وذي الحجة؟ وإن خالف ذلك غلبة ظني؟ إذا كنت لا تدري بدقة متى مضى الحول فيجب عليك أن تحتاط، يجب عليك أن تحتاط لنفسك وتتلمس المدة التي بدأت فيها التجارة أو انتقل إليك المال من الوارث. المقصود أن عليك أن تحتاط لنفسك، ولو تقدم الوقت بشيء يسير فهو أحوط لك، لأن المال مال الفقراء لا يجوز تأخيره عن وقته. نعم يتجاوز أهل العلم في اليوم واليومين، ومع ذلك لا يجوز. أما كونك تختار الأوقات الفاضلة كرمضان وذي الحجة على ما ذكرت، لا بأس بذلك على أن يكون مقدما لا مؤخرا، يكون الأمر تقديم لا تأخير. فإذا قدمت زكاتك إلى رمضان، والأصل أن حولها في شوال أو القعدة أو غيرهم من الشهور، فإنك إذا قدمت في التقديم جائز، وأما التأخير فلا، والله أعلم. ويستمر على الموعد الذي اختاره سنويا، رمضان يستمر عليه. يزيد المال نعم، يزيد المال أحيانا وينقص يا شيخ، يعني حده في ذلك التاريخ، في ذلك التاريخ ينظر إلى جميع أمواله. نعم، فيقومها ويزكيها في وقتها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.